بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة 11 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ومعنا اليوم موضوع عن الإعراب التقديري. الإعراب التقديري، الكلمة المعربة تقابلها الكلمة المبنية، وحديثنا هو عن الكلمات المعربة. الكلمات المعربة قد تظهر عليها علامة الإعراب، مثل محمد، قام محمد، سلمت على محمد، وقد يقدر عليها علامة الإعراب، مثل قام موسى وسلمت على موسى. هذا هو موضوع الحديث، الإعراب التقديري. إذن علامة الإعراب على نوعين، علامة الإعراب على نوعين. النوع الأول ظاهرة، وهو الأصل. الأصل ظهور علامة الإعراب. كثير من الكلمات المعربة تظهر عليها علامة الإعراب، مثل ما مثلنا، ومثل يذهب، تقول يذهب محمد، هذه كلمة معربة، لن يذهب محمد، لم يذهب محمد، تظهر عليها علامة الإعراب. وخلاف الأصل هو عدم ظهور الحركة، مثل موسى، ومثل يسعى، تقول يسعى محمد، لن يسعى محمد. المسألة الثانية، إذن الأول، المسألة الأولى تقسيم علامة الإعراب، تنقسم إلى ظاهرة وهي الأصل، وإلى مقدرة وهي خلاف الأصل. المسألة الثانية، المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب، مواضع الإعراب المقدر. تقع علامة الإعراب المقدرة في 5 مواضع، تقدر علامة الإعراب في 5 مواضع. الموضع الأول الاسم المقصور، الاسم المقصور، والثاني الاسم المنقوص، والثالث المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، والرابع الفعل المضارع المعتل بالألف، والخامس الفعل المضارع المعتل بالياء أو الواو. نأتي إلى هذه الأنواع الخمسة واحدا واحدا. الموضع الأول من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب الاسم المقصور. ما الاسم المقصور؟ هو الاسم الذي آخره ألف لازمة، الاسم الذي آخره ألف لازمة، مثل موسى، مثل الفتى، مثل الهدى، مثل عيسى، هذا يقال عنه اسم مقصور، وتقدر على آخره جميع الحركات، تقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة على هذا الاسم، جميع الحركات تقدر على الاسم المقصور. وسبب تقدير الحركة هو التعذر، التعذر يعني الاستحالة، يستحيل ظهور الحركة على الألف. فتقول مثلا حضر عيسى، تقول في الإعراب عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر الاستحالة، لا يمكن أن تظهر الحركة ولو حاولت. وتقول رأيت عيسى وسلمت على عيسى، لا تظهر الحركة على الألف. النوع الثاني أو الموضع الثاني من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب، التي تقدر فيها علامة الإعراب، الاسم المضاف، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل تقول أبي، أخي، صديقي، كتابي، الكلمات المضافة إلى ياء المتكلم تقدر عليها علامة الإعراب. ففي كتابي تقدر الحركة على الباء، وفي صديقي تقدر الحركة على القاف، وفي أبي تقدر الحركة على الباء، لأن الياء كلمة أخرى، الياء في صديقي كلمة أخرى لها إعراب، وتقدر جميع الحركات، تقدر الضمة والفتحة والكسرة على آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. والسبب، سبب تقدير الحركة، هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. كيف نعرب نحو جاء أبي؟ جاء أبي نقول في الإعراب جاء فعل ماض، أب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن أين الضمة هنا؟ تقول أبي، الواقع أن الباء عليها كسرة، أين الضمة؟ نقول علامة رفعها الضمة المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ الباء ليست حرفا معتلا، فما المانع من ظهورها؟ المانع من ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى هذه العبارة؟ ياء المتكلم يشترط فيما قبلها أن يكون مكسورا، لابد في الحرف الواقع قبل ياء المتكلم أن يكون مكسورا، فلذلك كسرت الباء من أجل مناسبة ياء المتكلم. الياء يناسب قبلها الكسرة، لا يناسب قبلها الضمة أو الفتحة، فلذلك نقول في الإعراب حضر أبي، أب فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل، المحل هو الباء، اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي مناسبتها المتكلم. وبقية الإعراب تقول الياء مضاف إليه، وأب مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. وكذلك إذا قلت رأيت صديقي، رأيت صديقي، رأيت فعل وفاعل، وصديق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين الفتحة؟ الواقع أن القاف مكسورة، نقول وعلامة نصبها الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك نقول في الكسر مررت بصديقي، الباء حرف جر، وصديق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم في محل جر مضاف، مضاف إليه. قد يقول قائل مررت بصديقي، القاف مكسورة، نقول هذه الكسرة ليست حادثة من أجل الباء، ليست جديدة من أجل الباء، بل الكسرة موجودة في حال الرفع وموجودة في حال النصب، فهي من أجل مناسبة الياء لا من أجل حرف الجر. إذن هذا النوع الثاني من المواضع، أو الموضع الثاني من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. نأتي للموضع الثالث من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب، وهو الاسم المنقوص. ولا يختلط عليك أخي المشاهد بالاسم المقصور، الاسم المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، الراوي، معطي، كل هذه أسماء منقوصة. هل تقدر الحركات على جميع، هل تقدر جميع الحركات على الاسم المنقوص؟ الجواب لا، تقدر فيه الضمة فقط والكسرة، تقدر على آخره الضمة والكسرة. تقول هذا القاضي، هذا القاضي، هذا مبتدأ، القاضي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. وتقول مثلا أعجبت بالقاضي، الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما المانع من ظهور الكسرة؟ المانع من ظهورها الثقل، يعني نستطيع أن نظهر الحركة لكنها ثقيلة. تستطيع أخي أن تقول هذا القاضي لكنها ثقيلة، وتستطيع أن تقول أعجبت بالقاضي لكنها ثقيلة. فتقول في الإعراب، في إعراب مثلا هذا القاضي، القاضي خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. طيب ما حال الفتحة؟ هل تظهر الفتحة على الاسم المنقوص؟ الجواب نعم، الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة. فتقول مثلا رأيت القاضي، رأيت القاضي، أكرمت الداعي إلى الله، أكرمت الداعي. فالداعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة على آخره. الموضع الرابع من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، مثل يسعى، يخشى، ينسى. وتقدر عليه جميع علامات الإعراب، تقدر الضمة وتقدر الفتحة، عفوا تقدر عليه الضمة والفتحة، تقدر عليه الفعل المضارع المعتل بالألف، تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الفتحة. تقول يسعى محمد بين الصفا والمروة، يسعى، يسعى محمد إلى الخير، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ التعذر، أي الاستحالة، لا يمكن أن تظهر الحركة، وعلامة رفعها الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وتقول في، وتقول لن يسعى محمد بالنميمة، لن يسعى محمد بالنميمة. يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. بقي معنا الجزم، الجزم سبق معنا أن الفعل المضارع المعتل يجزم وعلامة جزمه حذف حرف، حذف حرف العلة. الموضع الخامس والأخير من المواضع التي تقدر فيها علامة الإعراب الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء، الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء. وتقدر مثل المعتل بالواو مثل يدعو، المعتل بالياء مثل يرمي. وتقدر عليه الضمة فقط، تقدر عليها الضمة فقط. فتقول يدعو المسلم إلى الله على بصيرة، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها، ما المانع من ظهور الضمة؟ الثقل. وتقول مثلا يرمي الحاج الجمرات، يرمي الحاج الجمرات، فتقدر الضمة، فعل يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والمانع من ظهورها الثقل، تستطيع أن تظهر الحركة فتقول يدعو يدعو ويرمي ولكنها ثقيلة. أما النصب فيظهر على المعتل بالواو أو الياء، تقول إن القاضي لن يقضي، وتقول لن يدعو المسلم غير الله، لن يدعو، فتظهر الفتحة على المعتل بالواو أو الياء. خلاصة ما سبق أيها الإخوة، خلاصة ما سبق في موضوع الإعراب التقديري، علامة الإعراب على نوعين، ظاهرة وهي الأصل ومقدرة. طبعا حديثنا في الإعراب في الكلمات المعربة، في الأسماء المعربة، وفي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. إذن علامة الإعراب على نوعين، ظاهرة وهي الأصل ومقدرة، وتقع المقدرة في خمسة مواضع. الموضع الأول الاسم المقصور، وبينا معنى الاسم المقصور، وهو الاسم الذي آخره ألف لازمة، مثل الفتى ونهى والهدى وعيسى، وتقدر عليه جميع حركات الإعراب والسبب في تقديرها التعذر. الموضع الثاني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل أبي وأخي وصديقي، وتقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، والسبب هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. الموضع الثالث من المواضع التي تقدر عليها علامة الإعراب الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والداعي وسامي وراوي، وتقدر عليه الاسم المنقوص، تقدر عليه الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر. الموضع الرابع الفعل المضارع المعتل بالألف، وتقدر عليه الضمة والفتحة، تقدر عليه الضمة والفتحة بسبب التعذر. أما الموضع الخامس والأخير فهو الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء، وتقدر على آخره الضمة فقط، أما الفتحة فتظهر. هذا هو تلخيص الموضوع. نأخذ بعض الأمثلة على الإعراب التقديري، نأتي ببعض الشواهد، ثم نتساءل لما لم تظهر الحركة على هذه الكلمة المعربة. قال الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، إن تنصب الاسم وترفع الخبر عكس عمل كان، إن زيدا قائم. لما لم تظهر الحركة على كلمة الهدى والكلمة الثانية هدى الله؟ لما لم تظهر الحركة؟ الجواب لأنه اسم مقصور آخره ألف، آخره ألف لازمة، اسم مقصور، والاسم مقصور تقدر عليه جميع الحركات بسبب التعذر. فنقول في الإعراب إن حرف الناسخ، الهدى اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ترضى فعل مضارع منصوب بلن، لما لم تظهر عليه الحركة؟ الجواب لأنه فعل مضارع معتل بالألف آخره حرف علة وهي الألف ولن ترضى، وما والفعل المضارع المعتل بالألف تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الفتحة أيضا بسبب التعذر، ولن ترضى تقول في إعرابه ترضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي الآية أيضا شاهد آخر وهو النصارى، النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ظهرت الضمة على كلمة اليهود ولن تظهر على النصارى، والسبب أن النصارى اسم مقصور آخره ألف، آخره ألف اللازمة، فتقدر عليه جميع الحركات بسبب التعذر. مثال آخر، حضر الداعي إلى الله، حضر الداعي إلى الله، حضر فعل، الداعي فاعل، ومعلوم أن الفاعل مرفوع، لما لم تظهر عليه حركة؟ الجواب أنه اسم منقوص، منقوص، وهو الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبله، مثل القاضي والراوي والداعي. والاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة، تقدر عليه الضمة، تقدر على آخره الضمة والكسرة، فتقول في الإعراب الداعي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ المانع من ظهورها الثقل، يعني يمكن أن تظهر الحركة لكنها ثقيلة، يمكن أن تقول حضر الداعي إلى الله، فالمانع من ظهور الحركة هو الثقل. أما النصب على الاسم المنقوص فإنه يظهر، قال الله عز وجل يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي، داعي الله، فداعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فالنصب على الاسم المنقوص يظهر. الشاهد الآخر يقول الشاعر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والشاهد في هذا البيت نبني وتبني، هذا فعل مضارع في الموضعين، لما لم تظهر عليه الحركة؟ الجواب أنه فعل مضارع معتل بالياء، وما كان معتلا بالياء لا يظهر الضم عليه ويظهر عليه النصب، فتقول في نبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، لأنك تستطيع أن تقول نبني ولكن ذلك ثقيل. أما النصب على الفعل المضارع المعتل الآخر فيظهر، يقول الله عز وجل لن يؤتيهم الله خيرا، لن يؤتيهم الله خيرا، يؤتي فعل مضارع معتل بالياء وسبق بأداة نصب، فظهرت الفتحة كما نرى، لن يؤتيهم الله خيرا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الآخر نقول يسمو المجد إلى المعالي، يسمو المجد إلى المعالي، يسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، لكن أين الضمة؟ الضمة مقدرة والمانع من ظهورها الثقل، لأنه فعل مضارع معتل بالواو فتقدر عليه الضمة. يسمو المجد إلى المعالي. وفي المثال كلمة أخرى وهي المعالي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أين الكسرة؟ الكسرة مقدرة، لأن هذه الكلمة لأنها اسم منقوص آخره ياء قبل مكسور ما قبلها، والاسم المنقوص تقدر عليه الكسرة أيضا، يسم المجد إلى المعالي تقدر عليه الكسرة بسبب الثقل. يسمو لو كان منصوبا لظهرت عليه الفتحة، لو قلت لن يسمو الكسول إلى المعالي لن يسمو، نلحظ أن الفتحة ظهرت عليه، فالواء المعتل بالواو الضمة تقدر عليه والفتحة تظهر. يقول الله عز وجل لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها. آملوا أن يكون هذا الموضوع واضحا لك أخي المشاهد، وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.